أنها أرضعتهما، وقد قال في الحديث كيف وقد زعمت، كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما. فقوله زعمت هو الشاهد، ففيه أن الأمر كان محل شك وشبهة، فماذا فعل النبي؟ غلب جانب الايه؟ جانب التحريم. ولذلك ونحن نتناول باب التناسخ، فإن حصل شك في أمر وتكافأت الأدلة بين حل نوع من أنواع التلقيح أو حرمته، فماذا سنغلب؟ سنغلب جانب الايه؟ جانب الحرمة. نعم، قلت وذلك يلتقي مع قاعدة شرعية، ألا وهي وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط. طيب تعالوا بنا إلى مسائل هذا الباب. المسألة الأولى أو فصل، التلقيح الصناعي. والتلقيح الصناعي هو كل طريقة يتم فيها التلقيح، التلقيح والإنجاب من غير اتصال طبيعي بين الرجل والمرء. يبقى التلقيح نوعان، تلقيح طبيعي وهو الذي يتم فيه عملية التلقيح. يعني ايش عملية التلقيح؟ التقاء البويضة بماذا؟ والتلقيح هو التقاء البويضة بالحامل، التقاء البويضة بالحيوان المنوي. فان تم ذلك بطريقة الاتصال الطبيعية بين الرجل والمرأة فهذا تلقيح ايه؟ طبيعي. وان تم ذلك بغير هذه الطريقة الطبيعية او الاتصال الجنسي الطبيعي بين الرجل والمرأة سمي تلقيحا ماذا؟ صناعيا. يبقى عرفنا الان الفرق بين التلقيح الطبيعي والتلقيح ماذا؟ التلقيح عموما التقاء حيوان منوي بماذا؟ ببويض. فإن تم ذلك عن طريق الاتصال الطبيعي المباشر بين الرجل والمرأة فذلك طبيعي، وإن لم يتم عن طريق تلك الطريقة الطبيعية فهو ماذا؟ تلقيح صناعي. والتلقيح الصناعي نوعان، أما الأول نوعان فهو الداخلي، وهو حقن مني الرجل في فرج، حقن مني الرجل في فرج المرأة ليصل المني إلى البويضة في قناة التلقيح. يبقى هذا داخلي، لأن عملية التلقيح تتم في داخل ماذا؟ في داخل رحم المرأة، صحيح؟ لكننا نشكل في ماذا؟ أن طريقة دخول المني ليست هي الطريقة ليه؟ طبيعية، إنما يدخل عن طريق ماذا؟ الحقن، إنما يدخل عن طريق ماذا؟ الحقن، صحيح؟ وإنما يكون ذلك لأسباب تتعلق بعدم كفاية الحيوانات المنوية. يعني لما الحيوانات المنوية لا تكون كافية في التلقيح فماذا يفعل؟ يأخذون منه الحيوانات المنوية المرة بعد المرة حتى تصل إلى العدد ماذا؟ المطلوب، صحيح؟ لأنه في المرة الواحدة عند التلقيح لا تحدث ليه؟ لا يحدث التلقيح لعدم الكفاية، إذ لابد من عدد معين من الحيوانات المنوية للتلقيح. فيأخذون المرة بعد المرة حتى يتم العدد المطلوب، ثم يلقح تلقح به المرأة أو يحقن في فرج ماذا؟ المرأة. هذا نوع من التلقيح يسمى ماذا؟ الداخلي، لأن عملية التلقيح تتم في ماذا؟ قلت وإنما سمي داخليا لأن عملية التلقيح تكون في رحم ماذا؟ المرأة. وأسبابه عدم كفاية الحيوانات المنوية أو ضعفها، أو صعوبة انتقالها، لأن هي المشكلة في ماذا؟ إما أن تكون ضعيفة غير نشطة ولا قوية لا تستطيع أن تدخل إلى قناة التلقيح، أو إما أن يكون هناك ماذا؟ أو إما أن يكون هناك خلل في أجهزة المرأة الأنثوية فيصعب انتقال الإيه؟ كانسداد في الأنابيب مثلا، فيصعب مع هذا الانسداد أن ينتقل الإيه؟ الحيوان المنوي بنفسه، أو قد يرجع ذلك لأسباب أخرى، أو قد يرجع ذلك لأسباب أخرى كمثل ارتفاع نسبة الحموضة أو الملوحة في إفرازات المرأة فيقتل الحيوان المنوي، أو شدة لزوجة الحيوان المنوي مما يمنع وصوله إلى البويضة. يبقى هناك أسباب إما خاصة بالرجل ويترجع إلى ضعف هذه الحيوانات أو عدم كفايتها أو شدة لزوجتها، أو أسباب خاصة بالمرأة من وجود خلل في الأجهزة الأنثوية تمنع انتقال الحيوان أو اتصال الحيوان المنوي بالبويضة، وهذا الخلل قد يكون إما في ارتفاع الحموضة، وهذه الحموضة المرتفعة قد تكون سببا مباشرا لمنع أو لقتل الحيوانات المنوية. أما النوع الثاني فهو التلقيح الصناعي الخارجي، وهو ما يعرف بين قوسين بطفل ماذا؟ الأنابيب، وهي التي تتم فيها عملية التلقيح خارج جسم المرأة، بطرق كيماوية. يعني في التلقيح الداخلي عملية التلقيح تتم في جسم المرأة، أما هنا فعملية التلقيح تتم خارج خارج جسم ماذا؟ المرأة. يبقى عرفنا الآن. طيب، فرع صور التلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي له عدة صور. الصورة الأولى وهي أن يكون المني من الزوج والبويضة من الزوجة، ويكون التلقيح في داخل رحم الزوج أو خارجه، ثم يزرع الجنين في رحمها. يبقى هذه الصورة الأولى، التلقيح يكون المني من الرجل والبويضة من المرأة، قد يكون التلقيح داخل رحمها او قد يكون خارج رحمها ثم يزرع في ماذا؟ في رحمها جنين. الصورة الثانية ان تكون النطفة لغير الزوج والبويضة للزوج. الصورة الثالثة ان تكون النطفة للزوج والبويضة ليست للزوجة. يبقى هنا في طرف ايه؟ طرف ثالث. صحيح؟ تؤخذ منه البويضة او يؤخذ منه ماذا؟ المني. الصورة الرابعة ان تكون النطفة والبويضة من الزوجين ولكن الطرف الثالث ماذا؟ ها؟ ثم تزرع في رحم متبرع. يعني البويضة بويضة المرء والنطفة نطفة من؟ الزوج. فتتم عملية ماذا؟ التقصيب. ثم يزرع هذا الجنين المخصب في رحم من؟ في رحم امرأة ما لها متبرعة ليست هي الزوج. الصورة الرابعة خامسة ان تكون النطفة والبويضة من الزوجين ولكن الرحم المتبرع ها هنا هي زوجة اخرى. زوجة اخرى او اما للزوج. وده هيكون لها حساب في الحكم الشرعي اكيد. الصورة السادسة ان يكون الرجل اجنبيا. ان تكون النطفة لاجنبي والبويضة لاجنبي. ثم يزرع الجنين في رحم امرأة ثالث. عرفنا الآن الصور هي كم صورة؟ هي على الحقيقة سبع صور لأن الصورة الأولى تنقسم إلى ماذا؟ صورتين، تلقيح داخلي وتلقيح ماذا؟ خارجي. وضحنا الآن. طيب يبناتي نقول حكم التلقيح الصناعي. والتلقيح الصناعي جائز ولكن بشروط. الأول نقول وجه الجواز ثم ماذا؟ الشروط. أما جوازه لأنه مرض، أن العقم مرض يحق طلب الطب ماذا؟ له. والأصل في التداوي والطب ماذا؟ الجواز. ثانيا عظم المصلحة المترتبة على التلقيح الصناعي من ماذا؟ من طلب الولد، وتلك مصلحة كبرى. ولقد تقرر أن كل ما غلبت مصلحته فهو ماذا؟ فهو جائز حلال طيب. يبقى هذا هو الوجه الثاني لماذا؟ للجواز، عظم المصلحة المترتبة على ماذا؟ على ذلك. صحيح؟ عظم المصلحة المترتبة على ذلك. الدليل الرابع الثالث وإذا شاء جاز شق بطن المرأة لأجل حياة الجنين المتيقنة جاز من باب أولى زرع الجنين في رحمها، وهذا من أظهر القياس. عندنا مسألة وهي لو أن امرأة ماتت وجنينها حي ماذا يفعل الأطباء؟ لهم أن يشقوا ماذا؟ بطنها ليحافظوا على هذا الجنين. يبقى من باب أولى يجوز ماذا؟ زرع الجنين في رحمها. صحيح. هذه ثلاثة أدلة. قلت شروط التلقيح الصناعي: الشرط الأول أن يتم عن طريق الزواج، يعني لا تلقيح بين غيره، فلا تلقيح بين غير زوجين. الشرط الثاني عدم وجود طرف ثالث من منع أخذ بويضة امرأة أو نطفة رجل، من منع أخذ بويضة امرأة أو نطفة رجل أو استئجار ماذا؟ أو استئجار رحم. الشرط الثالث أن يكون التلقيح حال قيام الزوجية، أن يكون التلقيح حال قيام الزوجية. الشرط الرابع، يعني ايه حال قيام الزوجية؟ هذا ان امرأة احتفظت بنطفة زوجها في بنوك المني، ثم دخل الرجل في غيبوبة الموت ولم يكن لها من ولد منه، صحيح؟ هل يجوز لها ان تضع ها هنا النطفة في رحمها ليكون لها الولد؟ ها الزوجية هنا تعتبر قائمة؟ ما تعتبر قائمة، لان الرجل فين؟ في غيبوبة، واحنا اشترطنا ان يكون حال قيام الايه؟ الزوجية. صحيح. الشرط الرابع اخذ الضمانات الكافية الا يخلط المني بمني غيره، بمعنى لان في بعض الناس تكون حيواناته المنوية ضعيفة، فيقوم بعض الاطباء بخلطها بحيوانات اخرى ما لها قوية لاجل ماذا؟ ان تصلح للتخصيب وللانجاب، مع ان قد تكون الغلبة لتلك الحيوانات المنوية ليه؟ ضعيفة. هل يجوز ان يخلط بغيره؟ لا يجوز ان يخلط المني بغيره، حتى ولو قيل بان المني الايه؟ يعني يحتاجون في المرة الواحدة ما بين تقريبا 600,000 تقريبا الى 1,200,000، فلو قالوا نحن نأخذ 1,000,000 حيوان منوي من الزوج و200,000 من ماذا؟ من رجل اخر، لاجل ماذا؟ تقوية الحيوانات المنوية. هل هذا يجوز؟ لما لا يجوز؟ ما عندنا قاعدة الغلبة، اشياء لا حكم ما يغلب عليها. لكن هنا الغلبة هنا ما فيش غلبة أصلا، لأنك لا تعرف أي المني هو الذي يصيب البويضة، ومش 1,200,000 هم اللي بيصيبوا البويضة، ده هو حيوان إيه؟ فهنا احتمال أن يكون الحيوان منين؟ من 200,000. صحيح. وإذا حصلت شبهة في هذا الباب بنغلب جانب الإيه؟ جانب المنع وجانب تحريم منع الاختلاط الإيه؟ الأنساب. واضح. طيب الشرط الكم، أن يغلب على الظن أن تكون النتائج إيجابية. يعني لو الدكتور قال أن نسبة طفل نجاح عملية طفل الأنابيب حوالي 30%، هل يجوز عندئذ استخدام هذا الطب؟ الجواب لا. الجواب إيه؟ لازم تكون النسبة إيه؟ إيجابية، نسبة يبنى عليها حكم شرعي. صحيح. الشرط رقم كم؟ إهدار الحيوانات المنوية الأخرى المتبقية، لما بتتم عملية التخصيب بتتب عن طريق إيه؟ بحيوان منوي واحد، فأحيانا يحتفظون بالحيوانات المنوية الإيه؟ الأخرى. لا، نحن نشترط أن يتم إهدار هذه الإيه؟ الحيوانات الأخرى، وألا تجمد وألا يحتفظ بها. لان اذكر ان في وقع في بلادنا، لا اتكلم عن اوروبا ولا عن امريكا، في وقع في بلادنا ان زوجين كان طبيبين يمتلكان مركزا من اكبر مراكز التخصيب وطفل الأنابيب في مصر، فاعترفت المرأة على زوجها بأنه كان يخلط الحيوانات المنوية، كان يخلط بعضها ببعض، وأجريت عمليات أنابيب كثيرة جدا بهذا التخليط الذي تم، واعترفت المرأة عليه. وكانت شبهة الرجل في هذا أنه يقول أنا لا أخلط بنسبة إيه؟ بنسبة عالية، إنما من أجل ماذا؟ تقوية الإيه؟ حيوانات المنوية، تمام؟ إن لما بيعمل إجراء كيماوي أو إجراء أو تحليل بيعرف إن هذه الحيوانات المنوية جانب الخصوبة فيها إيه؟ أعلى من هذه، فكان يخلطها من باب ماذا؟ من باب أن تعطي نتائج إيجابية عالية. يبقى إذن نحن نلزم في هذا بإهدار الحيوانات المنوية ماذا؟ المتبقية من عملية ماذا؟ التخصيب وعدم الاحتفاظ به. سادسا، ها؟ سابعا، أن تكون هذه العمليات في مراكز مخصوصة تحت إشراف، تحت إشراف ورقابة من الدولة. يعني الدولة إن تسمح بعمليات التلقيح الصناعي لابد أن تمارس على هذه المراكز ما له رقابة مستمرة، وألا تعطي هذا الحق، وألا تعطي هذا الحق في إجراء التلقيح الصناعي لكل المراكز، إنما تعطيه للأطباء الثقات المأمونين الذين عرف عنهم المهارة في الطب، وعرف عنهم الدين، وعرفت عنهم الأخلاق، وتقوم بعملية ماذا؟ رقابة بعد ذلك على هذه المراكز، لأن المسألة خطيرة وتدخل في باب إيه؟ اختلاط الإيه؟ الأنساب. والله المستعان. هذا رقم كم؟ ها؟ الشرط السابع الثامن، أن تتم عملية التخصيب برضا كامل من الزوجين. بمعنى عاب ان في امرأة احتفظت، وهذا كان يعني بيحدث احيانا، احتفظت بتلك الحيوانات المنوية لزوجها ثم ذهبت الى مركز ليقوم بعملية التلقيح. لا ينبغي المركز ان يقوم بعملية التلقيح الا بهذا بوجود من؟ الزوجين، والتحقق من هذا والحصول على ماذا؟ على موافقة او اذن او رضا من الزوجين، او اذن من الزوجين، لان هذا كله يقطع ماذا؟ ها؟ يقطع باب الايه؟ الشك، ويحسم مادة الايه؟ مادة الشر في هذا الباب من اختلاط ماذا؟ الانساب. عرفنا الان انه يجوز التلقيح الصناعي مع هذه الايه؟ طيب، مسألة بنوك المني، هل يجوز إنشاء بنوك للنطف أو للمني؟ هي مسألة خلاف. أجاز بعض أهل العلم في هذا الزمان أن تكون هناك بنوكا لماذا؟ للنطف، للمني، تمام، على شرط أن تكون عليها رقابة وكذا إلى آخره. إنما الراجح في المسألة ولا يجوز أن تكون هناك بنوكا للنطف والمني حسما لمادة الشر، ومنعا للتلاعب، وحفظا للأنساب. ثانيا، دفعا للشبهة كما لو استخدمت المرأة المنية في غياب زوجها. ثالثا، لأن هذا سيكون بابا لاستخدام المني في التقصيب. بعد وفاة الزوج او بعد انقطاع الصلة الزوجية او نحو ذلك. رابعا ان مصلحة وجودها عديمة ليست راجحة. لما تنشأ هذه البنوك؟ ما هي المصلحة؟ هل هناك مصلحة؟ المصلحة تكاد تكون ايه؟ مصلحة عديمة، صحيح؟ ونحن قلنا في قاعدة ان الشيء متى لم تغلب مصلحته كان اقرب الى ماذا؟ الى التحريم والمنع، كما قال تعالى وإثمهما أكبر من إيه؟ من نفعهما. طيب، مسألة استئجار الأرحام، هل يجوز استئجار الأرحام أم لا يجوز؟ قلت ولا يجوز استئجار الأرحام، يعني امرأة تستأجر لأجل أن يوضع الحمل فين؟ في بطنها، فتتم عملية التخصيب بين الزوجين عن طريق بعض العمليات الكيميائية، ثم تنقل تلك النطف المخصبة او البويضات المخصبة الى رحم امرأة اخرى. هذا ما يسمى باستئجار الايه؟ قلت ولا يجوز استئجار الارحام، وذلك الاسباب الاتية. اولا، أنه هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، لأن التي تلد هي أم، بدلالة قوله تعالى الذين يظاهرون من نسائهم ما هن إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وفي الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، يبقى الولادة أمومة، صحيح؟ فهذا سيؤدي إلى اختلاط الأنساب، لأن هذه المرأة صارت أما لهذا الولد الذي ولدت، صحيح؟ وإن كان هذا الولد سيعود لمن؟ إلى أمه صاحبة ماذا؟ البويضة. فهذا يؤدي مع انتشار هذا الفعل الى ماذا؟ الى اختلاط الانساب، واضح؟ ثانيا، انه يؤدي الى مفاسد كثيرة من ذلك، انه متى حملت مطلقة وارملة ماذا سيقال؟ سيفتح باب الايه؟ باب التهمة والشك. وان كانت زوجة يمنع زوجها من اتيانها للحديث لا يحل لمن؟ لمسلم ان يسقي زرع من؟ زرع اخيه. لا يجوز للمسلم ان يتزوج امرأة حاملا حتى لا يسقي زرع من؟ زرع اخيه. فكذلك هذه المرأة التي استؤجرت، اما ان تكون بكرا او مطلقة او ارملة، ثم يراها الناس ماذا؟ وقد حمل. هذا سيؤدي الى ايه؟ الى تهمة وشكوك وطمع في المجتمع، او انها زوجة لاخر، فلزاما يمنع زوجها من ماذا؟ من اتيانها، صحيح؟ يمنع زوجها من ماذا؟ من اتيانها، واضح؟ يبقى هذا الوجه الثاني لتحريم استئجار ماذا؟ لتحريم استئجار الارحام، والله تعالى على واعلم. المسألة رقم كم؟ ها؟ نعم. طيب المسألة الثالثة، مسائل متفرقة. الأولى، الاحتفاظ بالأجنة المجمدة، هل يجوز الاحتفاظ بالأجنة المجمدة لتستخدم فيما بعد؟ قلت ولا يجوز الاحتفاظ بالأجنة المجمدة، لما يفتح من باب شر وفساد واختلاط أنساب، طيب أمسك الآن للأذان. نعم بس ثبوت احكام الزوجية في مسألة تغسيله وارثه تمام، لكن لا يثبت احكام الزوجية مطلقا بدليل ان هي متى مات عنها زوجها تمام جاز لها ان تتزوج من من اخيه، واضح؟ او العكس، لو ماتت امرأة جاز ماذا للرجل؟ ان يتزوج من اختها، فاين الزوجية هنا؟ بارك الله فين كنا؟ يبقى هذه اول اثنين. ومن مفاسد استخدام بنوك الاجنة او وجود بنوك الاجنة ما ينشأ من المتاجرة بالاجنة، وشركات بيع الأرحام، فرع استخدامها لأغراض طبية، هل يجوز الاحتفاظ بالأجنة المجمدة أو ببنوك للمني لأغراض طبية غير التخصيب كاكتشاف أمراض مثلا؟ قلت ويجوز الاحتفاظ بها في غير باب التخصيب والإنجاب كإجراء أبحاث واكتشافات على بعض الأمراض لما في ذلك من مصلحة كبرى تتعين، لتعلق ذلك بحياة وصحة أمة من الناس، وتلك مصلحة كبرى عظمى غالبة. مسألة الثانية، أمومة المستأجرة رحما، هل يصدق عليها أنها أم يصدق على صاحبة البويضة أم يصدق على الاثنتين معا؟ ها جواب عندكم. لو أن امرأة استأجرت رحمها، صحيح؟ هل يصدق عليها أنها أم لهذا الولد أم لا يصدق عليها؟ وإن صدق عليها أنها أم لهذا الولد سيترتب على ذلك ماذا؟ أحكام شرعية كثيرة، أنه لا يتزوجها. صحيح؟ واضح؟ إلى آخر هذه الأحكام، أو أنها ترث فيه إذا مات. صحيح؟ أم أنها لا تكون أما؟ نعم. والتي وصاحبة البويضة لا تسمى أما، لأن البويضة هي أصل الحياة والمني هو أصل الحياة، كما قال تعالى: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. صحيح؟ أولم يرى الإنسان أن خلقناه من إيه؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نعم نعم. وشأنها أشد، يعني إذن هي أم. طيب، وهل الأولى تسمى أما باعتبار الأصل البويضة؟ طيب، اتفقنا على أن صاحبة الرحم هي أم بدلالة قوله تعالى ماذا؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. ولما قال أبو عمر هنا دليل قوي: إذا كان الولد قد نبت من لبنها، من لبن امرأة يعني رضع منها، فأنبت الله لحمه بماذا؟ بلبن هذه المرأة، فصارت أما له باللبن. يبقى أولى أن تكون أما له بماذا؟ بالولادة. صحيح؟ التكون عظامه وتكون لحمه من ماذا؟ من بدنها هي، من بدنها هي. صحيح؟ بهذا وجه آخر. لكن الآن النزاع: هل الأولى صاحبة البويضة تعد أما له أم لا؟ ها؟ أجيبوا جماعة، قول يا صالح. أحسنت أحسنت أحسنت يا صالح، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فعلا انظروا إلى هذا الدليل: إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إهدار النطفة خارج الرحم وأدا. صحيح؟ فلما أسماها وأدا اعتبرها ماذا؟ اعتبرها ولدا. لما قيل إن أحدنا يعزل من امرأته قال: ذلك الوأد الإيه؟ خفي. فأشباه بمن إيه؟ بمن يقتل ماذا؟ يبقى اعتبر أن النطفة ولدا. صحيح؟ فلما اعتبر النطفة صلى الله عليه وسلم ولدا، دل ذلك على أن المرأة التي هي صاحبة النطفة تعد إيه؟ أما، تعد أما. قلت مسألة. والمستأجرة، والمستأجرة والمستأجرة لرحمها تعد أما لصريح القرآن: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. قلت: وللقياس على الرضاع، وهو قياس قوي يجري على أركان القياس عند الأصوليين، وهو قياس قوي يجري على أركان القياس عند الأصوليين. فلما كان لحمه ينبت بلبنها كما في الحديث: ما أنبت اللحم وشد العظم، كانت الولادة أولى، لأنها أولى بهذا المعنى منه. تكون جسده أو تكون بدنه منها فعليه فهي أمه. قلت وكذا صاحبة النطفة أم، وذلك باعتبار النطفة هي الأصل، أصل خلق الإنسان وأصل التكون والحياة، كما قال تعالى أولم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. قلت كذا لما صح من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم العزل وأدا، فأشبهه بالوأد وهو قتل الولد، وهذا فيه من تسمية النطفة ولدا، فتكون كذلك أمه. مسألة وهي الأخيرة، إذا حصل التقاء مني رجل أجنبي بامرأة أجنبية هل ذلك يعد زنا؟ ها؟ يبقى التقاء مني أجنبي ببويضة أجنبية وهو فعل يوجب التعزير ولا يعد زنا، لأن حقيقة الزنا كما جاء في حديث ماعز ابن مالك رضي الله عنه وارضاه أكان منك في كذا منها. أكان منك في كذا منها، وهذا المعنى ليس متحققا في المسألة أو في الصورة التي معنا، والحدود تدرأ بأدنى شبهة. وليس الزنا في مجرد التقاء المني بالبويضة، وإنما الزنا في ذات الفعل خاصة، والأمر الأول مجرد عن كل معاني الزنا من الاستمتاع ونحو ذلك. والأصل البراءة فلا يعدل عن البراءة إلى الاتهام إلا بدليل صحيح صريح لا يحتمل دفعا بالتأويل أو بالنظر، والله الموفق والمستعان. إن شاء الله تعالى نتم أحكام التناسل أو أحكام النسل في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، بإذن الله نصلي صلاة العشاء ثم أجلس بعد العشاء للإجابة على الأسئلة، فلا نشق على الجلوس لمن أراد أن ينصرف، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، والله تعالى الموفق والمستعان. إن شاء الله تعالى الخطبة القادمة، مش الخطبة الأولى باين؟ طيب إن شاء الله تعالى الخطبة القادمة على هذا المنبر إن شاء الله تعالى هو موعد الخطبة الشهرية للعبد الفقير إلى الله عز وجل، والله تعالى الموفق والمستعان وبالتوفيق. وموضوعها مشكلات وحلول حول مشاكل تربية الأولاد وكيفية التعامل مع هذه المشكلات إن شاء الله تعالى وفق. إن شاء الله الجمعة القادمة بإذن الله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: رجل متزوج عنده ولدان وبنتان، فماتت الصغيرة يعني من البنتين ولها ولدان، هما الآن في حضانة أبيهما. يسأل أبو هذه المرأة التي ماتت هل يرث الولدان بعد موته أم ليس لهم إرث. أقول وبالله التوفيق، أما أبناء تلك البنت المتوفاة فلا يرثون لوجود من يحجبهم، وهم أبناء الرجل من صلبه، فهم لا يرثون لوجود أخوالهم العصبة فلا يرثون. وثانيا لأنهم رحم بالنسبة لهذا الجد لا عصبة، وطالما أنهم رحم فلا يرثوا ذوي الأرحام مع وجود ماذا؟ ذوي العصبات. وفي توريث ذوي الأرحام خلاف، ولكن مذهب الأحناف في هذه المسألة أنهم يأخذون وصية واجبة بوفاة من؟ بوفاة الجد، على شرط ألا تزيد هذه الوصية الواجبة عن ماذا؟ عن ثلث المال، لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصية الواجبة ألا تزيد عن ثلث المال، لقوله لسعد رضي الله عنه: الثلث والثلث كثير. فكها مش ربطها، انت كده بتربطها يا رجل. حد طب ارفع شوية. نعم، اولاد الابن، المسألة التي معنا هي اولاد البنت، فما حال اولاد الابن؟ اولاد الابن يرثون إذا كان الفرع الوارث للرجل المتوفى بنات، أما إذا كان الفرع الوارث لأبناء المتوفى شكرا للخبير الألماني، أما إذا كان أبناء ابن صحيح، مات الرجل عن أبناء، وعليكم السلام، مات الرجل عن أبناء ابن، متى يرث أبناء الابن؟ إذا كان الفرع الوارث لدى هذا الرجل الذي مات، إذا كان الفرع الوارث إناثا، يعني مات رجل عن بنتين وأبناء من؟ وأبناء ابن، هنا يرث أبناء ماذا؟ أبناء الابن مع هذين الايه؟ بنتين. أما إذا مات عن ولد وبنت وأبناء ابن، عندئذ لا يرث أبناء الابن لوجود ماذا؟ فرع وارث ذكر، لوجود فرع وارث ذكر، صحيح. ولكن مذهب الأحناف كما قلت يعطيهم وصية واجبة بشرط ألا تزيد عن ماذا؟ عن الثلث. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم ممارسة الألعاب الترفيهية الكوتشينة الدومن الشطرنج؟ أما الكوتشينة والدومن فهما محرمان بدليل صريح، وهو من لعب بالنردشير، وهي كلمة فارسية، والكلمة النردشير هي كل لعب فيه ظهر وفيه حظ، فكأنما توضأ أو غمس يديه في لحم خنزير ودمه، وهذا نص صريح في تحريم هذه اللعبات. ووجه هنا في الحديث قوي، أنه قال كأنما غمس يديه في لحم خنزير ودمه، أي أن الإنسان الذي يلعب هذه اللعبات فليعلم أنه يأخذ من أخلاق ماذا؟ من أخلاق الخنازير، من البلادة والدياسة ونحو ذلك. ولذلك تراهم يجلسون يلعبون هذه اللعبات، والأذان يؤذن، وصلاة الجماعة تقام، ولا يقوم أحد من مقامه، بل في بعض الأحيين ترى الواحد منهم يجلس في مقامه هذا يلعب النردشير، وامرأته قد تذهب إلى طبيب. نعم، وامرأته هناك عند الطبيب وحدها بمفرده. أما الشطرنج ففي خلاف قوي في تحريمه، وأنا أميل إلى تحريم الشطرنج لما فيه من وجوه الحرمة. الأول أن الشطرنج فيه بعض التماثيل كالحصان. ثانيا أن الشطرنج فيه بعض الكذب كقولهم مات الملك أو كذا، ولا يقال بأن الشطرنج ينمي الذكاء، هذا كلام فيه نظر. وعندي شاهد أن أفضل الناس في هذه اللعبة هم الروس الملاعين الأغبياء الملاحدة، فمعروف أن أكبر لاعبي الشطرنج في العالم روسي، والذي قبله إيه؟ روسي، والكافر لا عقل له. ثانيا إن الإسلام وإن أذن لنا باللعب لم يأذن لنا بمثل هذا اللعب الذي يأخذ وقتنا كله. لعبة الشطرنج هذه كما علمت إن الدور منها يستمر إلى ماذا؟ إلى ساعات طويلة، أحيانا يصل إلى 9 ساعات وكذا، وهذا فيه ذنب. قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم. شوف، يبقى اللعب ده ديدان مين؟ ديدان الكافر، صحيح. وهم يلعبون جاء بفعل المضارعة الذي يفيد ماذا؟ استمرار واستغراق اللعب. إنما شأن المسلم إذا لعب يلعب لعبا شرعيا. ما يسألني واحد عن حكم ملاعبة الصبيان والأولاد في البيت، وهذه سنة ضائعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل زهره مركبا للحسن والحسين، يلاعب الأولاد. وماذا حكم ملاعبة الزوجة؟ هل بكرا تلاعبها؟ وماذا كان يرفع السيدة عائشة لتنظر إلى الأحباش وهم يلعبون إيه؟ هذا هو اللعب المشروع، اللعب الذي يصنع الود بين الرجل وامرأته، اللعب الذي يكون من باب الرحمة والحنان بين الرجل وماذا؟ وأولاده وأطفاله، صحيح؟ ما هذا اللعب؟ فلنتنبه بارك الله فيكم، لأن اللعب لا يجوز إلا في أوقات مخصوص. الصحابة متى كانوا يلعبون؟ كانوا يلعبون في أيام العيدين، صحيح، لأنه ما يليق بالمسلم أن يكون وقته لعبا. نعم، ولازلت أسمع بمصيبة وقعت قبل أيام عن ناس يجلسون أمام شاشة التلفاز ينظرون إلى اللعب 6 ساعات كاملة. هذا يليق بمسلم يجلس 2 ساعات أو يزيد أمام لعبة لا تفيده في دينه ولا في دنياه ولا في شيء، بل تولد عنده أخلاقا ذميمة من العصبية المرة، صحيح، ومن ضياع الوقت. إنما جئت هذه الدنيا كما قال تعالى إلا ليعبدون، شوف جاء بفعل المضارعة، ليكن حال المسلم في ماذا؟ في العبادة. والذين يحتجون بساعة وساعة، نعم، يقولون ساعة لقلبك وساعة لربك، تلك إذن قسمة ضيزة، ولو نظرت في حالهم لما وجدت ساعة لله أصلا، ولو وجدت القسمة 10 ساعات لقلبك وساعتين لربك، صحيح أم لا؟ يا إخواني فلنتنبه. نعم، إن هذه اللعبات لو لم تحرم شرعا لحرمت إيه؟ عقلا. ما يجب أن يكون المسلم تلعابا. والسلف لما كانوا يلعبون كانوا يلعبون لغرض العبادة. ما معنى لغرض العبادة؟ شوف لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو حافر. ما معنى هذا؟ لأن هذه اللعبات تقوي المرأة على ماذا؟ على الجهاد، ليست مطلوبة لذاتها. يعني يشرع السباق بين مسلمين، تمام، في الرمي، في السباق بالخير، لأنها لعبات تصنع ماذا؟ تعين المرأة على الجهاد والقتال. لكن ما تصنع لعبة كالشطرنج، ما تصنع لعبة كالدومينو، خاصة وتقترن بهذه اللعبة مفاسد منها. أحيانا يلعبون على طريقة الخاسر إيه؟ يدفع، وهذا قمار، هذا قمار. حتى ولو كان يدفع ثمن المشاريب فإنه قمار يحرم شرعا. صحيح أم لا؟ والله تعالى الموفق والمستعان. هذا سؤال تقول: أمي نظرت، أو هذا سائل يقول: أمي نظرت إن باعت قطعة الأرض التي تمتلكها بسعر الحج سوف تحج، ولكن استجد هذه الأيام أن ابنتها يعني دخل على الزواج وتحتاج لكل قرش، وولدها أيضا، مع العلم أنه ليس معها محرم للسفر لعدم قدرتها، وهل الصحبة الآمنة تعد محرما؟ هذا سؤال مركب. فما تقول؟ أقول تحج. نعم تحج، لأنه إذا تعارض حق النفس الشرعي مع حق الغير يقدم حق من؟ حق النفس. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، جعل حق الولد في المرتبة ماذا؟ خاصة، وهذا ليس بحق. إن الأم تجاهز ابنتها ليس بحق. ولا تغضبوا أيها الشباب، الأصل أن الزوج يتحمل ماذا؟ نفقة الزواج من الألف إلى الياء، من تأسيس البيت المسكن إلى آخره، ولكن إنصافا وإحقاقا للحق ما يكلف في ذلك من الإسراف كالنقف، كمش عارف السجاد، كالستاير، كنيش الفضية، كحجرة السفرة، كل هذا من البدع والمنكرات، من الشبكة أيضا. فإذا هي ليست مكلفة بماذا؟ بتجهيز ابنتها، إنما متى ملكت المال صارت مكلفة بماذا؟ بالحج. هذا كمال إيمانك وكمال دينك أيتها المرأة. أما أن تتكلف نفقة الزواج، طب ما هي نفقة البنت المطلوبة للزواج؟ عشان تجيب لها شوية كبيات؟ أهلا يا رجل، سأسمعك والله، لن أفر، ها امسكوني ما أفر يا أخوان. لكي تتكلف نفقة الزواج، يبقى الظاهر ان انت المعني بالمشكلة، عايز تتجوز. طيب سأسمع لك، ما لم نقض الكتابة بعد. فأقول عشان تجيب لابنتها نيش فضية في كبيات ولا كسات ولا كذا تترك الحج؟ هل يقول بذلك فقيه أو مفتي؟ ها؟ ما تأتي المرأة لابنتها اليوم بألفين أو ثلاث ألاف جنيه من الملابس؟ ها؟ ما ضرها لو تزوجت بجلبيتين أو إلا ثلاثة؟ ها؟ ولا من شرط لازم تتجوز بعشرين جلبية؟ ما ضرها لو تزوجت من غير الكسات ونيش الفضية وكذا؟ ألأجل هذا يترك الحج؟ لا، قوا أنفسكم وأهليكم الحج أيتها المرء، من حج ولم يرفث ولم يفسق عادك يوم ولدته أمه. الحجاج والمعتمرون وفد الله دعاهم فأجابوه، يطلع الله على أهل عرفة، يباهي بهم ملائكته ويقول ماذا لملائكته؟ أني قد غفرت الحج المبرور، لا جزاء له إلا الجنة. يقول عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالمرأة تحج. المثل الآن في عدم وجود محرم، تمام، وكأن السؤال يريد أن ينفذ من إيه؟ من جهة أخرى، ولكن لها أن تأخذ برخصة بعض أهل العلم في ذلك، طالما أنها كبيرة في السن، وطالما أنها دخلت في سن عظيمة يؤمن معها الفتن، وطالما أنها في صحبة مؤمنة من المؤمنات الدينات، فلتذهب إلى الحج. بدليل أن عمر كان يرسل نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان ومع عبد الرحمن بن عوف إلى الحج، مع أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لسنا محرما لمن؟ ليس عثمان محرما لهن ولا عبد الرحمن بن عوف محرما لهن. فاستفاد بعض أهل العلم من هذا أن المرأة إذا عدمت المحر وكانت كبيرة في السن وكانت مع صحبة مؤمنة جاز لها أن تأخذ بهذه الرخصة فتحج، وإن فعلت نعم عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل لأولادها فرجا في مسألة ماذا؟ الزواج وكذا. فالقول أن تقدم السائلة الحج على زواج البنت والولد، والله تعالى المستعان. رجل له زميلة في العمل لا حول ولا قوة، رجل له زميلة في العمل وهي نصرانية، ونشأت بينهم علاقة محرمة حتى وقع بها، فهو يسأل ما يفعل خاطر، وهي تطلب منه أن يتزوجها، وعرضت عليه أن تدخل في الإسلام، وهو لا يستطيع أن يترك العمل الذي هو فيه أو التي في هذه الزميلة، كما أنه متزوج، وتلك مشكلة أخرى. والمرأة هنا في قولها بأنها ستدخل الإسلام قد تكون صادقة، لأن لها أختا أسلمت وتزوجت من رجل خاص، وأبواها ضعيفان لا يستطيعان أن يعارضنها، هل يتزوجها؟ لا ينبغي الربط بين هذه المسائل، بين الزواج والإسلام والفاحشة التي وقعت، لا تربط هذه الأمور الثلاثة، فلا تجعلها متلازمة، بمعنى تسلم لكي أتزوجها لأني وقعت بها من إيه؟ من قبل، ثم تضيق فتقول ولا أستطيع ترك الإيه؟ العمل للبعد عنها، لا لا تربط، إنما تسلم، وإن أسلمت جعل الله لها إيه؟ مخرجا، وأنت تتوب إلى الله عز وجل، وليس من شرط توبتك أن تتزوج هذه الإيه؟ هذه المرأة. هذا ما أقول، نعم تسلم، وإن أسلمت رب العالمين لا يضيع عبده ليه المسلم، يرزقها خيرا منك إن حسن ماذا؟ إيمانها ودينها، صحيح؟ فعليه لا تربط بين هذه المسائل ليه الثلاث، فتقول هي تسلم فأنا أتزوجها لأحافظ على إيمانها ولأني فعلت من قبل كذا وكذا، لا، إنما تنشغل بشيء، انشغل بنفسك الآن من طلب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت، هذا الذي ينبغي أن تنشغل به، ما تنشغل بكيفية إصلاح الأمر من جهة زواجها. أصلح دينك أنت أولا الذي حصل فيه ماذا؟ نقص، والذي حصل فيه خلل، أصلح دينك من طلب التوبة قبل أن تفجأك هذه المعصية بعقوبة، ومن عقوبات الذنوب ما هو عاجل، ومن عقوبات الذنوب ما هو آجل، ومن الذنوب ما لا يخاف وما لا إيه ما لا يرحم، فادرك نفسك بالتوبة أول، نعم، وادع الله عز وجل أن يهديها، فإن أسلمت وفقها الله عز وجل إلى ما تريد، ولا تضع هي ذلك شرطا للزواج، لأن إيمانها لن يكون ذا ساعة إذن ماذا؟ مخلصا لله سبحانه وتعالى، والله الموفق والمستعان. أمي نظرت نظرا إذا ربنا فك قربها أن تذبح شاة لله وأن تطعم الفقراء المساكين في طنطا ودسوق للسيد البدوي والحسين وكذا، والآن يسأل هل يجوز تغيير المكان؟ نعم يجوز تغيير المكان، ولا يجوز تغيير النذر، بمعنى يجب عليها ذبح الشاة، ولكن لا يجوز لها أن تذبح الشاة هناك أو أن تطعم الشاة هناك في مثل هذه الأماكن التي ذكرت، ولتطعمها أولا أقاربها الفقراء يتيما ذا مقربة، ثم بعد ذلك تطعمها جيرانها الفقراء لقوله وتعهد جيرانك، فإن انتهت من أقاربها وجيرانها اصطفت بعد ذلك من المسلمين الفقراء. والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. هل يعتبر كريم الشعر عازلا؟ لا أجيب حتى أعرف السائل امرأة أم رجل. ما أظن أن رجلا يسأل عن حكم هل كريم الشعر عازل أم لا. يسأل أولا هل يجوز للرجل أن يستعمل كريم الشعر؟ الرجل ليس من أهل الترفل والتنعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه. وما الإرفاه؟ تدري أن يمشط الرجل شعره كل يوم، نهى عن الترجل إلا غبة، يعني يوما بعد إيه؟ يبقى إذن هذا نهي عن ماذا؟ عن مثل هذا الترف. ولا يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع المسك في مفارق إيه؟ رأسه. ضع المسك في مثله ولا تقيس، لأن القياس مع الفارق. المسك من أجل إيه؟ طيب رائحته. أما الكريم فمن أجل ماذا؟ من أجل السبسبة، كيف ما كانوا يقولون عندنا في البلد قديما. شوف، والخشونة رمز الرجولة، الخشونة رمز ليه؟ ذلك الإسلام نهى عن الحرير ونهى عن الذهب للرجل. لماذا؟ لما فيهما من ماذا؟ من أثر بالغ على الخشونة والرجولة. صحيح، أما ترى الذي يلبس خاتما من ذهب هذا في يده، والله تكاد تفتي بتحريم الخلوة به من تخنسه وانعدام رجولته، والله المستعان. الرجل الذي يلبس الكاوتشوك ويأتي به إلى المسجد يصلي لأنه لا يستطيع أن يلبس غيره بسبب أنه معوق عفاه الله عز وجل، فهل يصلي بالكاوتشوك هذا؟ نعم يجوز، خالفوا اليهود والنصارى وصلوا في نعالكم، لكن بشرط أن يأمن ماذا؟ أن يأمن نجاسته. فماذا يفعل ويريد دخول المسجد؟ يمكن أن يلبس فوقه كيسا بلاستيكيا ويصلي به إن شاء الله تعالى، لا بأس عليه. يقول لا أفهم شرط التلقيح الصناعي وأن تكون الزوجية قائمة، بمعنى لا يكون الرجل قد طلق المرأة صحيح ثم بعد طلاقها منه تأخذ الحيوانات المنوية المجمدة هذه في البنوك وتستعملها في التقصيب أو تستعملها في التلقيح، لأنه بعد طلاقها انفصلت العلاقة له الزوجية. ما حكم العمل في مدارس مختلطة بنين وبنات؟ لا بأس بالعمل بدليل وجودنا في الأسواق وهي فيها ماذا؟ من الاختلاط، لكن بشرط أمن الإيه؟ أمن الفتنة. وإذا وجدت في مثل هذا المكان فلا تفتح على نفسك باب فتنة من التعامل مع النساء من غير ماذا؟ من غير ضرورة. صحيح، فلا بد من ضبط هذا الباب، لأن بعض الناس قد يعمل في تلك الأماكن كما جرى في السؤال السابق، له زميلة في العمل موظفة فجرى كذا أو كذا. ما السبب؟ سئلت المرأة العربية لماذا زنيتي؟ قالت طول السواد وقرب الوساد. ايش معنى الكلام؟ وقت طويل وبنتكلم كثير، وطبعا هذا الكلام يجر ايه؟ اخر واخر حتى يصنع الفتنة. صحيح، وفي هذا الباب تسد على نفسك باب الفتنة. انظر الى الصحابة كانوا يحسمون مادة الفتنة، كعب بن مالك لما جاءته الرسالة من الروم ماذا فعل بها؟ هل أبقاها في بيته؟ لا، ما أبقاها، إنما أخذ الرسالة فوضعها فين؟ وضعها في الفرن. يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما وعظ المرأة الموعظة ماذا فعل؟ واستبق الباب، جرى. والمسلم يفر بدينه من الفتن، فلا تتوسع في هذا الباب بدعوى أنها زميلة العمل فتتكلم معها من غير ضرورة الايه؟ العمل أو حاجة. انظر إلى المرأة لما كلمت موسى ماذا قالت؟ إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت. هل قالت شيئا فوق هذا؟ ها؟ مع أنها تكلم من؟ نبيا. والفتنة في حق النبي ماذا؟ مأمونة. ما قالت ما اسمك؟ ما قالت أراك غريبا؟ ما قالت لماذا تطوعت بالسقاية لنا أو كذا؟ إنما انظر، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. والله تعالى الموفق والمستعان وبه التوفيق. هل يجوز بيع المصارين أو نحو ذلك والفراء إلى الجازر والتصدق بثمنها؟ أما بيعها للانتفاع بثمنها لا بأس، أما بيعها للجازر لكن تحذر أن تدخل في ذلك شبهة ماذا؟ شبهة مقايدة مع أجر الايه؟ الجازر، لأن الحديث قال ولا نعطي الجازر منها ايه؟ شيئا، تعطيه أجرته، فإذا كان فقيرا أعطيه من باب الايه؟ الصدقة على ايه؟ على فقير. بعد أن تعطيه أجرته تبيع له الفروة بالسعر الذي تباع به لا بأس، من أجل التصدق بثمنها، لأنها تتلف عندك، والإسلام أمر بالمحافظة على ماذا؟ على المال. إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال. هل البنت تختتم في اليوم السابع؟ لا، البنت لا تختتم في اليوم السابع، إنما يرجع في ذلك إلى من؟ إلى الطبيبة المسلمة الثقة، لأن الطب يستحسن تأخير ختان البنت، لأن مسألة الختان خاضعة لوجهة إيه؟ للنظر الطبي. والله المستعان، ليس هناك شيء اسمه ليلة الإسراء والمعراج، والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في رجب وفي ليلة 27 هذا كلام فيه نظر، هذا كلام فيه نظر وفيه خلاف. ولو فرضنا أنه هذا، إن الأعياد في الإسلام محصورة، لا يجوز لنا أن نخترع ماذا؟ نخترع عيدا. والله المستعان. رجل يقذف منية أو خارج رحم الزوجة طلبا للتنظيم، هل هذه الطريقة مشروعة؟ نعم، وهي خير طريقة أصلا في تنظيم النسل، لأن هذه الطريقة وإن كان لها من الضرر لكن لا يصل إلى ضرر استخدام الوسائل الطبية الموجودة الآن، فضرر بعض الوسائل الطبية الموجودة الآن يصل إلى العقم كما سيأتي ذكرها معنا في دروسنا حول أحكام ماذا؟ حول أحكام النسل. ولذلك ننتبه في مسألة استخدام الوسائل الحديثة في مسألة إيه؟ تنظيم النسل. التنظيم لا يجوز إلا لسبب شرعي، كمثل التنظيم حال فترة الإيه؟ الأرضاع، كمثل التنظيم لسبب طبي كالمرأة التي تجري قيصريات في الولادة أو كذا، أو المرأة التي يعني قال لنا أهل الطب بأنه لابد من وجود فترة إيه؟ زمنية بين الحمل والحمل لأسباب طبية، لكن تنظم من أجل أن يكبر الولد ويدخل المدرسة وكذا، تمام، هذا لا يجوز. أما أن تنظم من باب إني أسرة قصيرة مش عارف ولا بيسموها شيء صغيرة حياة أفضل، هذا كلام فيه نظر طبعا. نعم فيه نظر، لأن الكلام الذي يقول هذا بيعتقد أن الولد الثالث لما يأتي يضيق على رزق من؟ الاثنين. من قال هذا؟ المولود يأتي بماذا؟ يأتي برزقه. نعم يأتي برزقه، كما جاء في الحديث ثم يؤمر الملك بكتب ماذا؟ أربع. ودعوة تحديد النسل هذه دعوة مشبوهة. يكفى أن أقول لك أن أكبر دعاة تحديد النسل في مصر قديما كان اسمه سلامة موسى، واسمه ينبئك بملته، والرجل كان صاحب 8 من الولد، يبقى كانت دعوته لقصف نسل من؟ المسلمين، وإلا فلما أنجب هو ثمانية؟ ولو كان صاحب دعوة حق لقال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لأن صاحب دعوة الحق لا يخالف فعله ماذا؟ قوله. كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا، فكيف يدعو الناس إلى ولد واثنين ثم ينجب هو ثمانية قاتله الله؟ ها؟ ثانيا، لماذا نرى العالم كالهند، نرى رئيس وزراء الهند بنفسه يحتفل بالمولود المليار؟ هذا رئيس وزراء الهند السابق كان يحتفل بالمولود المليار، ما ادري شو اسمه، فجبقي ولا مش عارف، تمام، هكذا اسمه والله المستعان، تمام. المهم ان البقرة تشابه عليه، يحتفل بالمولود المليار، بينما في بلاد المسلمين، وإلا بما تخيف الصين العالم، لأن الصين فيها أكبر ثروة بشرية، حتى قال غليوم ملك ألمانيا ويل للعالم من الخطر الأصفر. فالمولود الذي يأتي لا يأتي ليأكل رزق أخيه، بل يأتي برزق قد يأكل أخوه معه من هذا الرزق. وكلنا يدري هذا، كم من ولد جاء فكان بركة على من؟ على الأسرة جميعها. وكل وفعلا ومنكم من يدرك هذه الحقيقة في بعض ولده، أنه جاء الأول أو الثاني أو كذا، جاء الولد الرابع ولا الخامس فإذا بالرزق ماذا؟ لأن هؤلاء هم سبب الرزق في الأرض، الأطفال الرضع، الأطفال الإيه؟ الرضع، هم سبب الرزق في الأرض. والله تعالى يقول فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. فلنتنبه، فلا يجوز تحديد الناس، أما تنظيمه لأسباب طبية مقدرة فهذا لا بأس به، ولا بد من مراعاة أفضل الطرق والوسائل في تنظيم الناس. وأنا استحسن منها طريقة العزل التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها، كما قال الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل. والله تعالى الموفق والمستعان. حسب ما أجبت عليه من الأسئلة، طالبة العلم رجاء ثم رجاء من بعد رجاء، هذه ثلاثة أن أنطلق بارك الله فيكم، فأهل بيتي ينتظرونني بالشارع أو ببعض الطريق، فبالله عليكم إن لم ترفقوا بالرجال فرفقا بالقوارير. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله